الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فننتقل إلى الخصلة الرابعة من خصال السنة التي بينها سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى في معتقده الذي نقله اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد، وهي قوله لا ولا يكذب بالقدر. طيب معنى القدر لغة كما قال أبو الحسين أحمد ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه، يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر بتسكين الدال، القدر بتسكين الدال كل شيء يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر فيقال قدره وقدره، قدره كذا وقدره كذا أي مبلغه. ومما يميز أحمد بن فارس في كتابه مقاييس اللغة والذي حققه الشيخ محمد عبد السلام هارون رحمه الله وطبعته المكتبة الخانجي، أنه يذكر في كل كلمة أصلها في لغة العرب، فيبين أن أصل الكلمة هذه المكونة من أحرف ثلاثة، مثلا نحو قدر هنا القاف والدال والراء يدل على كذا في كلام العرب، يأتي بجذر الكلمة في كلام العرب. وجذر الكلمة والذي سماه بعض أئمة اللغة جرثومة المعنى، جرثومة المعنى، واستخدم هذا التعبير أبو عمرو الشيباني في كتابه الجيم معجم لأبي عمرو الشيباني، يسمى بالجيم على غرار العين للخليل الفراهيدي. وجرثومة المعنى أو جزر المعنى هو يبين لك أن العرب كانوا إذا تكلموا بالكلمة، طبعا الذين كان عندهم السليقة أو الفصحى، الذين كانوا يتكلمون بالفصحى، فإن لكل كلمة أصل عندهم يعرفون معناه، فإن لكل كلمة أصل، فإن لكل كلمة أصلا عندهم يعرفون معناه. ولذلك لما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قولوا لا إله إلا الله، هم يعرفون حقيقة المعرفة معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله يعرفونه، ولذلك لم يقولوه، ليسوا كجهال العصر من المتصوفة ونحوهم الذين لا يعرفون معنى الإله، لا يفرقون بين الإله والرب من جهة المعنى اللغوي أصلا، فخلطوا بين معنى الإله والرب. نحو سيد قطب لا يفرق بين معنى الربوبية والألوهية، جاهل بالفرق بين معنى الربوبية والألوهية لا يعرفه، كما بين هذا شيخنا ربيع. فهؤلاء جهلة بلسان العرب وجهلة بمعاني الشرع، جمعوا بين الأمرين، جهل مركب، جهل باللغة وجهل بالشرع، هذه فائدة يعني عابرة، الشيء والشيء يذكر. فابن فارس يذكر في مقاييس اللغة أصول معاني الكلمات الذي يسمى بجذر المعنى أو جرثومة المعنى على تعبير البعض. وقال أيضا وقدرت الشيء أو قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال وبضمها، أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره والقدر بتسكين الدال هو قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها. قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها هو القدر أيضا، فكلاهما صحيح، يعني تقرأ على الوجهين القدر والقدر، فكلاهما صحيح في اللغة. وقال ابن الأثير في النهاية، في النهاية في غريب الحديث، القدر ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور، وقدر أو قدر كل شيء ومقداره يعني مقياسه، يعني مقياسه. ومن هنا ندرك الفرق بين القدر والقضاء. فالقدر وما قدره الله عز وجل، أي كما قال هنا ما قد قدره سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ وحدد له وقتا يقع فيه أو كتب زمان وقوعه وقدره وكيف يقع، هذا كله يسمى تقديرا، كما في المعنى اللغوي هو مبلغ الشيء وكنهه، أي ما ينتهي إليه الشيء. وأما القضاء هو وقوع ذلك القدر. فالقضاء لغة الحكم والفصل، فإذا وقع القدر فقد قضي به وحكم به، أي صار مفصولا فصل. فتحقق القدر هو القضاء. وبعض العلماء يقول بالعكس، يعني يجعل القضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء، والأمر واسع، ولكن الذي عليه المعنى اللغوي يستقيم أن القضاء هو الفصل، أي وقوع القدر. نعم. طيب، وهنا قال التستري لا يكذب بالقدر، حيث إنه قد ظهر قبل زمن التستري من يكذب بالقدر، فصار التكذيب بالقدر علامة من علامات أهل البدع، بل من علامات أهل الكفر، أي القدرية النفاة. فالقدرية أول فرقة طعنت في القدر، والقدرية الأوائل الذين ظهروا في زمن الصحابة، في زمن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، كانوا ينفون العلم عن الله تعالى، لا يثبتون لله علما سابقا بالمقادير، ولذلك كفرهم أئمة السلف. وهؤلاء هم الذين عناهم عبد الله بن عمر في الحديث الذي افتتح به مسلم صحيحه، والحديث الذي يرويه حميد بن عبد الرحمن أنه قال، الذي يروي يحيى بن يعمر، وكان معه حميد بن عبد الرحمن، فيحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، هذا أول من دعا إلى هذه الفرية، فرية القدرية، معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله، فلقينا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس، يقصد بالبصرة، يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، لا قدر يعني ليس هناك علم سابق لله، ليس هناك مقادير سابقة قدرها الله وكتبها وعلمها، بل الأمور تقع مستأنفة، يعني العباد يعملون الأعمال ثم يعلمها الله بعد عملهم، أي قبل أن يعمل العبد العمل لا يعلمه الله إلا إذا عمله، إلا إذا عمل طاعة معصية، فعند الوقوع يعلم الله هذا. هذا يعني قول القدرية الأوائل، وهذا بلا شك كفر باتفاق العلماء، لأنهم قد نفوا عن الله العلم السابق الأزلي. فرد عليهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف بي عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ويحيى ابن يعمر لما ذكر حال هؤلاء لابن عمر قال له أنهم كانوا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وفي الوقت نفسه يقولون لا قدر، يعني أثبت لهم العلم وهم نفوا عن الله العلم، أثبت لهم أنهم يعلمون القرآن، يعني يقرؤون القرآن الذي فيه الآيات التي تثبت القدر، ويتقفرون العلم يعني يتقعرون في تحصيل العلم حتى بلغوا قعر العلم، كحال خوارج العصر عندهم هذا، بعضهم يتقعر في طلب العلم ولكنه سفيه، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهذا التقعر في العلم لم ينفعهم بشيء، وكذلك تلاوة القرآن. فإذا خطبت أحد المتعصبين لدعاة الأحزاب يقول لك: فلان يقرأ القرآن يحفظ القرآن، كيف تطعن فيه؟ محمد حسان يحفظ القرآن ويتلو القرآن بصوت جميل، كيف تطعن فيه؟ يقول: لا والله لن يكون أفضل من الخوارج الأوائل، أن يكون أفضل من الخوارج الذين قاتلهم عليه وكانوا يقرؤون القرآن كدوي النحل من كثرة قراءة من القرآن وتلاوته من القرآن في المعسكر المقابل عليه، ورغم ذلك قاتلهم علي وقاتل منهم الكثير. فهؤلاء القدرية شابهوا الخوارج في هذه الخصلة، يقرؤون القرآن، كلاهما يقرؤون القرآن، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم. فقوله لا يجاوز حناجرهم هذه خصلة مشتركة بين كل أهل البدع، ليس لا تخص الخوارج فقط، فكل الفرق التي فارقت أهل السنة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون شيئا في القرآن، وإنما الخوارج كانوا أبرز هذه الفرق في هذه الخصلة، أجهل الناس بكتاب الله الخوارج، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وكما قال عبد الله بن عمر فيما علقه البخاري بصيغة الجزم ووصله محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح، قال: إن الخوارج عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين من جهلهم بالقرآن. فلذلك لا تغتروا بمن يدعي أنه حافظ للقرآن وأنه يحفظ القرآن من القراءة العشر، والله لا ينفع بشيء إلا أن يكون على السنة وأن يكون على منهج سلف الأمة. نعم. ولذلك في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أحمد في مسنده والفريابي في صفة النفاق من عدة طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافق أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها. وهذا والله نراه رأي العيان في زماننا, تجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون أنهم حفظة للكتاب الله, للأسف إلا من رحم الله, فيهم ما فيهم من البدع والنفاق, سواء الذين يقرؤون في المآتم أو الذين يقرؤون في المساجد ممن يدعي السنة وهم خوارج, فيهم نفاق وفيهم بدعة, وأسرع الناس إلى النفاق أهل البدعة, كما قال أبو قلابة, أسرع الناس إلى الردة وإلى النفاق أهل البدعة, تجد فيهم النفاق والردة أكثر من غيرهم. ولهذا كانوا خير عون لليهود على تدمير بلاد الإسلام. فهؤلاء الذين كانوا في ربعة كانوا يهللون فرحا ويكبرون لما عرفوا أن أمريكا قد أتت بأسطولها تريد تدمير الجيش المصري, يفرحون فرحوا, هذا نفاق, هذا يفرحون بتدمير بلاد الإسلام وبتدمير جيش المسلمين نصرة لحزبهم ولأهوائهم, هل هذا إيمان؟ لا والله, هذا من النفاق, إن لم يكن نفاقا اعتقاديا فهو نفاق عملي. نعم, لأنه من الفجورة, من الفجور في الخصومة يجرهم إليه, إلى مثل هذا الأمر. نعم, فهؤلاء شابه القدرية في هذه الخصلة. نعم, التي أذكرها لكم الآن أرجو أن تتدبروها وأن لا تمر عليكم مرور الكرام, لأنه إذا تدبرتم هذا عرفتم حقيقة أمر هؤلاء المبتدع وحمدتم ربكم أنكم لستم على هذه الطريقة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث الثاني أو من أدلة الإيمان بالقدر من السنة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر, ثم قال طاووس سمعت, نعم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا من حديث ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر, حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز, كل شيء بقدر, حتى العجز والكيس أو شك الراوي أو الكيس أو العجز أو الكيس والعجز. والحديث الثالث ما أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناس من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر, فأنزل الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر, هذا أخرجه مسلم أيضا. فثلاثتها أخرجها مسلم, الأحاديث الثلاثة التي تثبت القدر عند مسلم دون البخاري, طبعا هو في البخاري أحاديث أخرى لإثبات القدر ولكن هذه الثلاثة اختص بها مسلم وتفرد بها مسلم عن البخاري. والآيات في كتاب الله في إثبات القدر معروفة, نحو قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا, وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر, وكما قال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار, والآية التي ذكرناها في حديث أبي هريرة, هذه آيات تثبت القدر. فالذين يكذبون بالقدر يكذبون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لذلك اتفق السلف على تكفير القدرية الذين ينكرون العلم. وأما المعتزلة الذين شابهوا القدرية والذين يقولون بأن الله عز وجل لم يقدر الشر, أي أن معاصي العباد هي لا تدخل في تقدير الله، ولكنهم يثبتون العلم لله. هؤلاء على بدعة وضلالة، ولكنهم لا يكفرون إلا أن ينكروا العلم. ولذلك كان الشافعي يقول: خاصموا أو جادلوا القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أثبتوه خصموا، وإن أنكروه كفروا. إن أثبتوا العلم بطلت حجتهم، وإن أنكروا العلم كفروا. ماذا قوله يا الشافعي رحمه الله؟ ولذلك كانت مراتب القدر كما بينها ابن قيم الجوزية في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أربعة مراتب. أولها إثبات العلم الشامل لله السابق الأزلي، نعم، وهذا ثابت في كتاب الله لا شك فيه. نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكما قال سبحانه: وسع ربي كل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، ها، في كتاب مبين. نعم. والمرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب علمه السابق أو أمر القلم أن يكتب علمه سبحانه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم. وقال: وعرشه على الماء. نعم. تقدس ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب. والمرتبة الثالثة هي المشيئة العامة النافذة لله تعالى على كل المشيئات، فلو مشيئة سبحانه مهيمنة على كل الكون بكل ما فيه من مخلوقات وذرات لا يخرج عن مشيئته ذرة ولا شيء صغر أم كبر، هذه الورقة التي تسقط من الشجرة هي بمشيئة الله وبعلمه سبحانه، وفي الكتاب المحفوظ سبحانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة عن علمه سبحانه، يعلم ما في باطن الأرض وما في السماء العليا، علمه بما في السماوات كعلمه بما في باطن الأرض سبحانه، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. وهذا أمر لا يتصوره عقل، أي لا يتخيل أحد كنها علم الله، أنه لا ندرك كيفية علم الله، ولكن ندرك ونثبت المعنى، أي أن الله عز وجل علم واسع أحاط بكل شيء علما سبحانه، لكن كيف هذا؟ أمر لا يتخيله عقل، أي لا يحيط بكيفيته سبحانه أحد في هذه الدنيا. نعم. والمرتبة الرابعة هي إثبات المشيئة المقيدة طبعا للمخلوق، مشيئة العباد وأفعال العباد، إن أعمال العباد مخلوقة لله، إن الله خلق العباد وأعمالهم، هذا الخلق لا يقتضي الجبر، ليس خلق بمعنى جبر. نعم. نعم. فمشيئة الله العامة كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت في الآية المشيئتين، المشيئة العامة المهيمنة ومشيئة المخلوق. وما تشاءون أي أنتم إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك ما فعلوه، هذه المشيئة العامة. ولكن المشيئة العامة كما بينا لا تعني الجبرة. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي أن الله عز وجل لا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته. لكن هل يعني هذا أن الله عز وجل كما يقول أهل البدع من الجبرية قد جبر العباد على الطاعة والمعصية؟ هذا كلام لم يقوله السلف. السلف كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يستخدموا كلمة الجبر ولا كلمة التخيير أو الإلزام، إنما استخدموا كلمة جبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أجبلت عليهما أم ماذا؟ ها؟ لا، لما قال له صلى الله عليه وسلم قال أجبلت عليهما أم ماذا؟ ها؟ وقال له صلى الله عليه وسلم بل جبلت نعم عليهما، لكن قبل هذا هو ذكر له أمرين، تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال بل جبلت عليهما. فالجبل هذا تعبير شرعي لكنه ليس كالجبر. فالجبل منه أن الله عز وجل يوفق العبد للخصال الحميدة وللعمل الصالح. فنحن حتى في تعبير العامة وفي العرف أننا نقول فلان جبل عليه على الكرم، صارت خصلة فيه وفق إليها وجبل عليها. فلان جبل على الشجاعة، فلان جبل على الشهامة والمروءة، هذا من توفيق الله للعبد. لكن هل يقال إن الله جبره، أي أنه فعل ذلك جبرا بغير اختيار منه؟ ما هذا ما يوجد في حسنا، كل واحد فينا يعلم أنه له اختيار. هل أحد منكم يشعر في نفسه أنه مجبور على أن يأتي إلى المسجد بغير اختيار منه؟ هذا لا يقوله عاقل. فقول الجبرية مناف للفطرة وللعقل كقول القدرية الذين ينفون العلم عن الله عز وجل. ولهذا معنى قوله تعالى ولا خلقكم وما تعملون أن الله خلق العبادة وخلق أعمالهم، لأن أعمالنا هي مما عملناه بجوارحنا، وكل هذا مخلوق، كل ما حولنا مخلوق. فلا يخرج شيء عن خلق الله. فأخرج البخاري في خلق أفعال العباد من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل صانع وصنعته، وقرأ قوله تعالى أو تلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون. قال البخاري فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم. هناك كلام قال البخاري فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، هناك كلام طيب للشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى من خلاله استشهد بأثر عن سهل التستري في القدر. نستمع إليه وبه نختم الكلام في القدر. تفضل. مجموع الفتاوى. تفضل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والمؤمن إن غدر وعدل وأحسن. ارفع صوتك يا عبد السلام عشان النساء يسمعون. والمؤمن إن قدر عدل وأحسن، وإن قهر وظلم صبر واحتسب. أيوه نعم أكمل. كما قال كعب بن زهير في قصيدته التي أنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم، التي أولها بان السعاد. هذه قصيدة مشهورة قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهرت ببانت سعاد. نعم تفضل. ولها في هناك جزء حديثي فيه طرق، يعني طرق هذه القصيدة أو مرويات هذه القصيدة. نعم تفضل. ماذا؟ نعم ثابتة، نعم من طرق مختلفة. نعم تفضل. أولها بانت سعاد إلى آخره. تفضل. في صفة المؤمنين: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيع إذا نيلوا. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، يعني إن نالوا النصرة برماحهم لا يفرحون فرح البطر والأشر. وهذا معنى قوله تعالى إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب ليه الفرحين، أي فرح البطر والأشر. ففي حالة النصر لا يفرحون فرح البطر، إنما يحمدون الله ويشكرونه على النصر. أكمل البيت. وليسوا مجازيع إذا نيلوا، يعني إذا أصابتهم الهزيمة أو أصابهم العدو لا يجزعون، يرضون بقدر الله. نعم تفضل. وسئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يغلب فلا يضطر. نعم. ويغلب فلا يضجر. فلا يضجر من الضجر. تفضل. وقد قال تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. فالصبر والتقوى. نعم تفضل. وقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسلمين. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة، فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى يدخل فيها فعل المأمور ودرء المحظور. أيوة كلاهما. الصبر على المقدور لا يتعارض مع فعل المأمور كما سيأتي، لأن هناك طوائف من الصوفية قالوا نصبر على المقدور لكن لا يفعلون المأمور. تفضل. فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة. الصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى يدخل فيها فعل المحفور وترك المحظور. نعم. فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير، بخلاف من عكس فلا يتقي الله بل يترك طاعته متبعا لهواه، ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتلي ولا ينظر حينئذ الى القدر. فان هذا حال الاشقياء كما قال بعض العلماء: انت عند الطاعه قدري، وعند المعصيه جبري، اي مذهب وافق هواك تتمذهب به. الله اكبر. نعم، هذا حال بعض العصاة وأهل الأهواء، تجده عند الطاعة قدري، يعني ينسب الفضل إلى نفسه لا ينسب الفضل إيه؟ لله. وعند المعصية جبري، يقول لو شاء الله ما إيه؟ ما عصيت، يحتج بالمشيئة على المعصية، وهذا احتجاج باطل. ولمرع ابن يوسف الحنبلي رحمه الله جزء في النهي عن الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فلا يحتج بالقدر على المعصية، كما في حديث آدم وموسى: فحاج آدم وموسى. كيف كان الحجاج؟ كيف حج آدم وموسى؟ لما قال آدم عليه السلام لكليم الله موسى: أتلوموني على أمر قدره الله علي؟ هنا احتج آدم بالقدر على المصيبة، ولكنه في المعصية، في قوله تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتاب آدم ولكنه احتج بالقدر على خروجه من الجنة، لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ لأن القدرية يلبسون الأمر، لم يحتج بالقدر على المخالفة والمعصية والأكل من الشجرة، لم يحتج بالقدر على المصيبة التي أصابته وأصابت بنيه بأن خرجوا من الجنة. فلذلك قال آدم: أتلوموني، لأن موسى كان يلوم آدم على أنه خرج من الجنة بسببه، فبين له آدم أن هذا أمر مقدور، أي الخروج من الجنة، فالمصائب مقدورة، الموت، المرض، هذه أمور أنت لا تملكها، هي مقدرة من عند الله ابتلاء، فلك أن تحتج بالقدر في المصيبة، لكن في المعصية لا تحتج بالقدر، لا حجة لك. واضح؟ ولهذا المشركون لما احتجوا بالقدر رد الله عز وجل عليهم ولم يقبل حجتهم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه حجة ضاحضة. نعم، لم يخرجوا عن مشيئة الله، ولكن لا حجة للمشرك ولا للعاصي على الشرك أو المعصية. تفضل. نعم، ولكن أهل الأهواء يحتجون بالحديث غير موضعه. نعم، تفضل. أكمل. قال رحمه الله تعالى: يقول: أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك، فتنسى نعمة الله عليك إن جعلك مطيعا له، وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنب، بل تجعل نفسك بمنزلة المشهور عليه بخلاف مراده أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة له ولا علم له، وكلاهما خطأ. وقد ذكر أبو طالب المكي عن سهل بن عبد الله المستلي رحمه الله، هذا موطن الشاهد، هنا ينقل شيخ الإسلام عن سهل أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي ربي أنا فعلت هذه الحسنة؟ قال له ربه: أنا يسرتك لها وأنا أعنتك عليها. فإن قال: أي ربي أنت أعنتني عليها ويسرتني لها، قال له ربه: أنت عملتها وأجرها لك. وإذا فعلت سيئة فقال: أي ربي أنت قدرت عليك هذه سيئة، قال له ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرها. فإن قال: أي ربي إني أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب منه، قال له ربه: أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. وهذا باب مبسوط في غير هذا الموضع. نعم. احتج شيخ الإسلام رحمه الله، أو استأنس، لا نقول احتج، استأنس شيخ الإسلام بكلام سهل التستري في إثبات القدر أو في وجع الإيمان بالقدر في مسألة الحسنة والسيئة. إذا فعلت حسنة تعرف أنها من الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا وخلاصة ما أراده سهل الاستشهاد بمعنى هذه الآية. نعم. فلذلك أصاب سهل في ما قاله ووافق أهل السنة، ولذلك ذكر الشيخ الإسلام كلامهم. طيب فضل أكمل. وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهي. أيوة. والاستناد إليه في درك المأمور وفعل المحظور، وهذا أعظم الضلال. ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. لكن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يضطرد قوله. يتناقض ايه؟ ولا يضطرد. نعم. نعم. نعم. يعني كأن شيخ الإسلام أراد أن يرد على الصوفية الذين ينظرون إلى القدر ويتركون المأمور بكلام سهل، فبين لهم أنكم تخالفون إماما أنتم تعظمونه، أن الصوفية تجدوه جبرية في جانب، جبرية في جانب، هو جانب المأمور والمحظور. فيقول: نحن نستسلم للقدر بترك المأمور وبفعل المحظور. فبعضهم قد يقع في الزنا يقول: هذا قدر الله ويجب أن نسلم بالقدر. ولذلك تجد الأكاذيب أو الحكايات العجيبة في تراجم هؤلاء في طبقات الصوفية، سواء للمناوي أو للسلامي أو لطبقات الأولياء لابن المنقم، تجد أمورا يندلى الجبين من فعل الفواحش والمعاصي باسم الكرامات وباسم أنه هذا مما قدر عليهم. نعم. فكما قال شيخ الإسلام الذي يقول بالإيمان بالقدر مع ترك المأمور، هذا إن طبعا قصد هذا أو فعله متعمدا، يعني يعلم ما يقول، هذا يكون كفره أشد من اليهود والنصارى. ولكنهم كما قال شيخ الإسلام هم يتخبطون، فلا يضطرد قولهم في كل في كل الايه المسائل بنفس القاعدة. نعم. علشان طيب انتهى كلام، هات كده والبقية. طيب نقرأ هذا الموضوع فقط ثم نؤذن. كلام شيخ الإسلام في الاستقامة اقرأه عشان نختم به، حتى نختم به هذه المسألة. تفضل. وقال شيخ الإسلام في الاستقامة: ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في درج الدعاء، وآخرون جعلوا التوكل والمحبة نحو ذلك من مقامات عامة وأمثال هذه المغاليق التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك. ولهذا وأمثاله يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع والشريعة، كقول سهل بن عبد الله المستري رحمه الله: العمل بلا اقتداء عشر النفس، عيش النفس والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. نعم. فأراد إذن الشيخ الإسلام أن يحتج على الصوفية بكلام سهل، فبين أن سهل التستري كان معظما لأوامر الشريعة، لم يكن كحال هؤلاء يقعون في الفواحش باسم الكرامات وباسم الوجد، فيرقص أحدهم حتى يسقط على الأرض ويقول هذا وجدا، يقول هذا وجد، أي أنه يعني كما قال جاءته الجلالة بتعبير العامة. فبين لهم شيخ الإسلام أن سهل التستري وإمام محترم عندكم لا يرضى بهذا ولا يقبل، ويبين بطلان هذا الكلام. نعم. وبهذا نكون انتهينا من الكلام في مسألة تكذيب القدر. الأذان ولا؟ لماذا هذا الأذان في هو أولا وضع الأذان في المحاميل أو في الجوالات هذا أمر مكروه، أن تضع الأذان، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة في المساجد، ليس في الجوالات، يكون في وقت الصلاة ويكون كما قال حيا، لكن ما في أذان مسجل، هذا ليس من السنة. ها؟ هذا خطأ، وضع الأذان نفسه هذا خطأ، واضح؟ يعني ممكن تنبه نفسك بأي شيء آخر لكن ليس بالأذان، لأن يعني الأذان لم يشرع للتنبيه. تفهمت الفرق بين الأمرين؟ الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة في المسجد وليس للتنبيه أو ليس للإنذار، هذا حيد بالأذان عما شرع له، واضح؟ وكذلك لا، القرآن لا يستخدم في هذا بلا شك، وأما بالنسبة لما يسمى بالأناشيد إن كانت منظومة علمية نحو مثلا القصيدة الميمية لحافظ أحمد الحكمي، نحو النونية لابن القيم، هذه كلمات طيبة وليس فيها شيء، لا بأس أن تستخدم. نعم، تفضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. طيب، قال سهل بعد ذلك: ولا يشك في الإيمان، هذه الخصلة الخامسة من خصال السنة. وقول سهل لا يشك في الإيمان لعله أراد به الرد على المرجئة، والمرجئة كثروا في الصوفية، حيث إن المرجئة كانوا يعتبرون الاستثناء في الإيمان شكا، وهذا خلاف قول السلف. وما معنى الاستثناء؟ أي أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل هذا يعد شكا في الإيمان؟ ها؟ يعد شكا في الإيمان؟ إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، ما في خلاف بين أهل السنة والمرجئة، لكن فيها خلافة بين أهل السنة؟ بعض السلف يقول: ولا هذا يعتبر خلافا؟ لا في معنى ما معنى قول ابن مسعود هذا لا أشك في إيمان؟ هل تفهم كلامه؟ طيب الآن الاستثناء في الإيمان الذي أقره أئمة السلف إنما يتعلق بالعمل لا بأصل الإيمان ولا بالمعتقد، كما قال الإمام أحمد في غير ما رواية أخرجها الخلال في السنة وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهما عن أحمد من عدة طرق، أن أحمد لما كان يسأل عن الاستثناء في الإيمان قال إنما هو في العمل. فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هل هذا يعد شكا؟ فالعمل هو الذي تحدث فيه الزيادة والنقصان في الإيمان. فمعنى قولي أنا مؤمن إن شاء الله أي أرجو أن يقبل عملي فيزداد إيماني أو يقبل، فأنا أخاف أن لا يقبل عملي ولذلك استثنيت، وليس هذا شكا في أصل الإيمان. فقول ابن مسعود ها هذا إنما يتعلق بأصل الإيمان، فلا اختلاف ولا تعارض بين كلام السلف. نعم. أما المرجئة ومن المرجئة الفقهاء اعتبروا أن الاستثناء شك في الإيمان، ومن ثم كأن التستري أراد أن يرد عليهم فقال ولا يشك أو لا نعم يشك في الإيمان. فالإيمان كما هو معلوم هو اعتقاد بجنان وقول باللسان أو إقرار باللسان، تعبير الأدق إقرار، وعمل بالجوارح والأركان. فأنت إذا استثنيت إنما استثناؤك يتعلق بالعمل لا يتعلق بالقول ولا بالإيه بالاعتقاد في القلب. فأنت اعتقدت في قلبك وحدانية الله هذا لا استثناء فيه، أنت لا تقول أنا يعني أوحد الله إن شاء الله، لا أنت موحد أي أنت تؤمن بأن الله له سبحانه الربوبية والألوهية وأنه مستحق للعبادة وحده، هذا جزم لا شك فيه، أنت لا تشك في أصل إيمانك. إنما الشك ومعذرة الاستثناء في العمل لأنك لا تدري هل يقبل عملك أم لا، إنما يتقبل الله من المتقين. واضح؟ نعم. ونقرأ ما قاله شيخ الإسلام فيما نقله عن سهل التستري في مسألة الإيمان، نعم، حتى ندرك أن شيخ الإسلام كان كما بينت في المجلس الأول يرى أن سهل التستري ممن ينقل كلامه في مسائل المعتقد، خاصة إذا كان في معرض الرد على الصوفية حتى يكون حجة عليهم، وهذا فيه رد على السؤال أو الاستشكال الذي يعني أجبنا عنه أمس، مسألة لماذا شرحنا اعتقاد سهل. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله المستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة. أيوة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا نية بلا سنة فهو بدعة. يعني هذا لا يتعارض مع قول السلف الإيمان قول وعمل فقط، أو اعتقاد بالقول، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهي كلها تؤدي إلى معنى واحد، فلا اختلاف، هو مجرد تفصيل. فسهل هنا فصل أو فصل، وهذا ما قرأه الشافعي أيضا، يعني قول سهل هنا هو موافق تماما، موافق لقول الشافعي، وقول الشافعي وقول سهل لا يخرج عن قول أقاويل السلف في أن الإيمان قول وعمل، لأن الإيمان قول وعمل هذا مختصر، اختصروا له الكلام في كلمتين، فالقول هنا عند السلف يدخل في قول اللسان وقول القلب، والعمل هنا يدخل في عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب الاعتقاد واليقين والتوكل إلى آخره، وعمل الجوارح معروف، وكذلك قول اللسان اللي هو الإقرار، وقول القلب هو احنا قلنا عمل القلب، عمل القلب هو الانقياد، الانقياد وما يعني شبهه من اعمال القلوب، واما قول القلب هو التصديق او الإقرار اليقين، هذا قول القلب. اذا قال القلب له قول وعمل، وهذا يجمعه الإيمان قول وعمل. وهنا سهل فصل فقال إيه؟ قول وعمل ونية وسنة، فنية وسنة تدخل فيه، تدخل في قول القلب وعمل إيه؟ القلب وفي عمل الجوارح. واضح؟ نعم. فلا اختلاف بين كلام السلف. طيب طب اقرأ. وقال رحمه الله تعالى في الإيمان، يقصد كتاب الإيمان، يقصد في كتاب الإيمان، كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله المستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة. هكذا يجب أن يكون الوعاء والعلماء والدعاة، لئلا ينصرف الناس عن كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الصفصفة، إلى الصفصفة والجدل الكلامي الذي أصبح حجابا منيعا بين كثير من المتأخرين وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكلام واضح ويعني لا يحتاج إلى بيان. اقرأ. وقال في شرح حديث النزول أبو طالب رحمه الله هو وأصحابه السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به، وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة، الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. وهذه من المواضع التي يعني عظم فيها شيخ الإسلام سهل التستري وقرنه بأحمد، وإن كان طبعا لا يقصد أن يقرنه بأحمد في صحة المعتقد، أي في العلم والعمل، ولكنه بلا شك يعني يقرن بأحمد في أصل المعتقد، كلاهما كانوا على معتقد أهل السنة، وكان أحمد بلا شك المقدم في هذا الباب. وقول شيخ الإسلام هنا أبو طالب يقصد أبا طالب المكي، كان أيضا من أئمة المتصوفة الأوائل، نحو سهل، ولكن أبا طالب متأخر عنه عن سهل. فأبو طالب له أصحاب يسمون بالسالمية تبعا أو انتسابا إلى أبي الحسن ابن سالم الذي كان صاحبا لسهل ابن سعد. هكذا تسلسلت السلسلة أو الإسناد، أبو طالب عن أبي الحسن ابن سالم عن سهل، فسهل هو المتقدم، أبو طالب المكي لو صاحب قوت القلوب متأخر عن سهل، ولكنهم كلهم كما بين شيخ الإسلام لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به. فبين شيخ الإسلام أن هؤلاء وإن كانوا عرفوا بالتصوف ولكنهم في جملة مسائل المعتقد كانوا على السنة، وهذا لا يعني أن ما وقعوا فيه من التصوف سنة، فهم قد وقعت منهم أمور نعم تخالف السنة في بعض الأقاويل، ولكنها لم تكن في أصل المعتقد، لم تكن فيه في أصل المعتقد كحال الصوفية الذين جاءوا ذلك، وهذا فرق بينهم شيخ الإسلام. ولكن لا يعني هذا أيضا أن مجرد التصوف ليس بدعة، لا، التصوف نفسه كمصطلح مبتدع محدث لم يكن عند السلف، وبعض الأقاويل التي ثبتت عن هؤلاء هي من قبيل البدع، ولكنهم في المعتقد لم يكونوا على بدع الصوفية التي يعني طرأت بعد ذلك أو زادت. فهناك من الذين عرفوا بالتصوف في وقت سهل نحو الحارث المحاسبي كانوا على بدعة في المعتقد، فالحارث المحاسبي كان على قول الكلابية على قول الجهمية، فكان موافقا للجهمية كما بين هذا شيخ الإسلام، كما بين هذا الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد لما سئل عن الحارث قال قد أخرج فلانا وفلانا من السنة إلى رأي جهم، فكان سببا في قوله في بدعة الجهمية. فالحارث المحاسبي كان واعظا مشهورا بالوعظ نحو محمد حسان في زماننا، ولكنه كان على بدعة، على بدعة التجهم، فلم ينفعه وعظه. فلما سئل الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة عن الحارث فقال له أو قيل له إن الحارث يجلس يقرأ الحديث ساكنا خاشعا، يعني عنده خشوع زهد. فقال له أحمد لا يغرك خشوعه ولا لينه ولا تنكيس رأسه فإنه رجل سوء، لا يغرك خشوعه ولا لينه ولا تنكيس رأسه فإنه رجل سوء. هل كل من جلس يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس إليه ونستمع؟ لا، ولا كرامة ولا نعمي عينه. هذا الرجل وأخذ يتأوى أحمد يتأوه منه، قال هذا الرجل أخرج المغازلي وفلانا وفلانا إلى رأي جهم، الحارث المحاسبي الذي يعتبره عمرو خالد من الذين ينبغي أن نجدد منهجه وكتبه. هكذا الإخوان منبع كل شر وكل بدعة تجدوها عند الإخوان يريدون أن يحيوها ويخمدون السنة. يعني والله لا تجد أحدا من رموز حزب الإخوان المسلمين بدءا من حسن البنا إلى مهدي عاكف هذا وبديع والقرضاوي ونحوهم من المرشدين والمفكرين إلا ولهم جاهد في إحياء البدع وإماتة السنن. وفي إحياء نعرات الشرك والوثنية وإخماد التوحيد. ولم يسلم أحد منه من الزندقة، وهذه أقولها يقينا، لم يسلم أحد منهم من الزندقة، ومن أقوال توافق مقالات الزنادقة. انظروا إلى ما قاله حسن البنا في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة البريطانية الأمريكية لما زارت مصر، قال إن القرآن حض على مواصفات اليهود. هذه زندقة وكذب على الله عز وجل، كما قال الشيخ ابن باز، قال إن القرآن حض على مواصفات اليهود، هذه سجلوها في كتبهم، يعني نقلها لعله السيسي، طبعا السيسي أقصد بتاع الإخوان في قافلة الإخوان المسلمين على ما أذكر، أبا يحيى تذكر؟ لا أنا أقصد الكتاب، هو نعم في الغالب نقلها السيسي الإخواني طبعا ليس الرئيس الحالي في كتابه قافلة الإخوان المسلمين وغيره، يعني هذه لا ينكرها الإخوان، يعني كلمة حسن البنا هذه لا ينكرها لأنهم الذين نقلوها في كتبهم، لما كان يقول إننا لا نخالف اليهود في المعتقد، لا نخالف اليهود في العقيدة، فإن القرآن حض على مواصفات اليهود، إنما نخالف اليهود لأنهم أخذوا أرضنا، هكذا قال حسن البنا. وهذه قالها بعده أحمد ياسين شيخ حماس مؤسس حماس، وقال يوسف القرضاوي في أكثر من كتاب، أنا نقلت حوالي ما يقرب من 5 مواضع في 5 كتب للقرضاوي قال هذه الكلمة بالمعنى نفسه، نحن لا نختلف مع اليهود في العقيدة. هل تريدون زندقة أكثر من هذا؟ ها؟ جفري هذا ما جفري هذا ضال أصلا في التصوف. حسن البنا قالها في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت مصر في ذاك الوقت، كأنه يريد أن يداهنهم، فهمتم؟ هو يريد أن يداهن الأمريكان، وقال هذه الكلمة أيضا عز الدين الذي يعد ممثلا لكتاب القسام، قال بنحوها كذلك. فرموز الإخوان الذين يقولون أنهم رموز الجهاد، هذه المصيبة، يعني هم هؤلاء عند المغرر بهم رموز الجهاد ضد اليهود، يقولون لا اختلاف بيننا وبين اليهود في العقيدة، احنا لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة. دي قالها أحمد ياسين صراحة مسجلة بصوته، لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتل اليهود لأنهم أخذوا أرضنا فقط. فلما يدخل هؤلاء في قتال مع اليهود بهذه العقيدة هل ينصرون؟ والله لا ينصرون، والله لا ينصرون، ولهذا خزلهم الله وأخزاهم وعاملهم بسنته سبحانه. ها؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أمني لهم إن كيدي متين. هذا ما قاله حزب الإخوان المسلمين. لذلك أنا لما قلت لن تجد رمزا من رموز الإخوان إلا وله مقولة، بل مقولات فيها زندقة ظاهرة قد تخرجه عن الإسلام، والقرضاوي له النصيب الأوفر في ذلك. فالقرضاوي له 3 بل 4 مقالات ينبغي أن يستتاب عليها، ينبغي أن يستتاب عليها من قبل ولي الأمر، من أخطرها قوله لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة في الانتخابات. قال الشيخ ابن عثيمين هذا ينبغي أن يستتاب وإلا قتل ردة. هذا مآل الدخول في حزب الإخوان المسلمين، لا يدخل في هذا الحزب رجل إلا أن يرتفع إلى دركات الزندقة أو يخرج إلى حيز الفواحش والمعاصي. لا يستقيم أحد على السنة إلا من رحم الله منهم. إما أن يتوب الله عليه ويعود إلى السنة فيترك الحزبة بالكلية، ولا قليل، قليل جدا. أما الرؤوس فيهم قلما أن يتوب، بل لم نعرف أحدا من الرؤوس تابا. إما أن يتزندق، وإما أن يترك الطاعة بالكلية ويصير زانيا وشرابا لليل الخمر وأكالا لأموال الناس بالباطل. هذا مآل الدخول في هذا الحزب إلا من رحم الله. فأنتم بارك الله فيكم كونوا على بينة من هذه البدع، فإنها مآل الشرور. أعزنا الله وإياكم من شر هذه البدع. و يعني إن شاء الله يكون موعدنا غدا في الموعد نفسه بعد صلاة العصر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.